الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. ثم أورد قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. معنى قوله باب العلم قبل القول والعمل أن هذا باب معقود لبيان أن العلم مقدم على القول والعمل، وذلك لأن القول لا يصلح إلا بالعلم، والعمل لا يصلح إلا بالعلم. لذلك العلم مقدم على القول ومقدم على العمل. الشخص إذا أراد أن يقول شيئا لابد أن يكون هذا الشيء غير مخالف للشرع حتى لا يعصي ربه. الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الله أمرنا بالقول السديد. القول السديد هو الكلام الموافق للشرع. فالشخص إن لم يتعلم ما هو القول الموافق للشرع وما هو الذي لا يوافق، لا يضمن أن يكون كلامه الذي ينطق به موافقا للشرع. أما إذا تعلم علم الدين به يعرف ما هو القول الموافق وما هو القول المخالف. كذلك العمل، الشخص إذا أراد أن يعمل عبادة أو أراد أن يعمل معاملة لا يضمن أنها توافق الشريعة إلا إذا تعلم أحكام هذه العبادة وأحكام هذه المعاملة. الصلاة من العبادات، الشخص إن لم يتعلم أحكامها لا يضمن أن تكون صلاته صحيحة موافقة للشريعة. كذلك إذا أراد أن يصوم بدون أن يتعلم أحكام الصوم لا يضمن أن صومه موافق للشرع. قد يأتي بمبطل للصلاة وهو لا يعلم فتفسد صلاته، وقد يأتي بمبطل للصوم وهو لا يعلم فيفسد صومه. وكذلك في المعاملات، قد يعمل معاملة، يدخل في معاملة لا يعرف فيها أحكام الشريعة فيقع في معصية الله. الرسول عليه الصلاة والسلام مرة في المدينة المنورة أكل تمرا، واحد صحابي قدم إليه تمرا، أكل منه الرسول فوجده جيدا، قال له: أكل تمر المدينة هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، لكننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين. الصاع 4 أمداد، المد الحفنة، ملء كفي الرجل المعتدل، هذا قدر هذا يقال عنه مد. الرسول لما أعجبه هذا التمر سأله: أكل تمر المدينة هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، لكننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين، يعني يشتري 4 أمداد بثمانية، بالضعف. قال الرسول: لا تفعل، يعني هذا لا يجوز، لأن التمر من المطعومات. المطعومات إذا بيعت بجنسها، إذا واحد أراد أن يبيع مطعوما بمطعوم من جنسه لابد من التساوي في القدرين. إذا أراد أن يبيع تمرا بتمر، أن يشتري تمرا بتمر، لابد أن يتساوى هذا القدر وهذا القدر حتى يحل. إن لم يتساوى غلب، زاد، فضل، هذا يكون ربا الفضل، لا يجوز في الشرع. إذا أردت أن تشتري مطعوما بمطعوم من جنسه، شعير بشعير مثلا، أو قمح بقمح، أو تمر بتمر، أو ملح بملح، لابد أن يتساوى القدران، هذا القدر مع هذا القدر. فإن لم يتساوى هذا القدر مع هذا يكون ربا الفضل، يكون حراما. الشخص الذي لا يتعلم كيف يعرف، هذا الصحابي قبل أن يعلمه رسول الله ما كان يعرف، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، معناه هذا حرام، هذا ربا، تعرفون أن الربا من الكبائر. قال له: بع الجمع واشتري به جنيبا، يعني بع الذي عندك، أليس هو يشتري الصاع بالصاعين، أي بع الصاعين واشتري بما حصلته من مال مقابل الصاعين جنيبا أي جيدا، تشتري بالمال ليس تمر بتمر مع التفاضل، هذا لا يجوز. طيب الشخص الذي لم يتعلم كيف يعرف؟ إذا كان هذا في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس كانوا عائشين ورسول الله بينهم، فكيف الآن في هذا الزمان؟ إن لم يتعلم الشخص يقع في معصية الله، إن كان في المعاملة وإن كان في العبادة، إن لم يتعلم الأحكام يقع. واحد من الصحابة، هذا أيضا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، كان في سفر ولكن معه أصحاب ليسوا من أهل العلم، أصابه شجة في رأسه، جرح يعني في الرأس، جرح في رأسه، ثم أصبح جنوبا يعني يحتاج للاغتسال لرفع الحدث للصلاة، فسأل أصحابه ما كانوا من أهل العلم، قالوا له لا نرى لك إلا أن تغتسل يعني في كل الجسم، فاغتسل حتى في المكان الجرح، فدخل الماء فمات الرجل. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصلوا، علم الرسول، قال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذ جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال، يعني الشخص الذي لا يعرف يسأل، لكن من يسأل؟ أهل العلم، أهل المعرفة، لا يسأل أي إنسان. هؤلاء ما كانوا من أهل العلم، ما كانوا من أهل المعرفة، فهؤلاء ما كانوا من أهل العلم، أفتوه بلا علم فأهلكوه، أهلكوه. يعني لا يقول واحد الشخص الذي لا يعلم ما ذنبه، ماذا يفعل، هم أفتوه بذلك. الحاصل من هذا أن هؤلاء الذين أفتوه بلا علم كانوا السبب في هلاكه، في موته. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما كان يكفيه أن يعصب عصابة، يعني يلف مكان الجرح ثم يغسل، ثم يغسل، يغسل بدنه ويمسح على العصابة، البدن يغسله، الصحيح من البدن يغسله، ومكان الجرح ماذا يفعل؟ إذا كان إذا أصابه الماء يتأذى ماذا يفعل؟ يمسح عليه لا يغسل. معناه الشخص قبل أن يفتي عليه أن يتعلم، والشخص الذي يريد أن يطلب الفتوى، الذي يستفتي يعني، عليه أن يسأل أهل العلم الذين هم ثقات. هذا في العبادات وفي المعاملات، إن لم يتعلم لا يضمن أن توافق عبادته ولا يضمن أن توافق معاملته الشرع، لأنه ما تعلم. فكيف إذا كان الشخص يريد أن يعمل هذه العبادة التي يعملها يتقرب بها إلى الله وهو ما عنده علم بأصل العقيدة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام سأله رجل، قال له يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله، معناه هذا أفضل شيء، أفضل عمل، لا يفضله عمل، لا يفضله شيء، لأن الشخص مهما جرى عليه إن كان عقيدته صحيحة سلم من حيث الاعتقاد، كان على الإيمان ومات، مهما جرى عليه لابد في النهاية أن يدخل الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، يعني من مات على هذه الكلمة، على الاعتقاد الصحيح، دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. يعني إذا واحد مات على مقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي مات على العقيدة الصحيحة، هذا لابد أن يدخل الجنة في النهاية مهما جرى عليه. لو كان مستحقا للعذاب وعذبه الله على هذه الأعمال التي عملها من السيئات، لكن في النهاية ما هو مصيره؟ مصيره أن يدخل الجنة. وهنا في هذا الباب لما ذكر البخاري في، كما قلت في مطلع الحديث، باب العلم قبل القول والعمل، ذكر قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قدم في الآية ذكر العلم بالله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، الخطاب في القرآن لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ليس معناه الرسول ليس عالما بالله، لا، معناه اثبت على الإيمان بالله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي اثبت على الإيمان بالله. أليس في كل صلاة الرسول كان يقول كما نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم؟ الرسول كان على الصراط المستقيم، أي على طريق الحق، على العقيدة الصحيحة. وكل يوم نحن نقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، ما معناه؟ معناه يا ربي ثبتنا على طريق الحق، ثبتنا على الإيمان، هذا معناه. ليس معناه الرسول لا يعرف ربه، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أي أنا الرسول يقول أي أنه أعلم الناس بربه بالله سبحانه وتعالى، وهو أشد الناس خشية لله. فالدين أساسه، أساس علم الدين هو التوحيد، العقيدة الصحيحة، هذا أساس علم الدين. وأساس التوحيد هو تنزيه الله عن مشابهة الخلق. لا يكون عارفا بالله من شبه الله بأي شيء من الخلق، لا يكون عارفا بربه، ولا يكون عابدا لربه. الشخص الذي يعتقد في الله أنه جسم، أنه حجم، أنه ساكن في جهة السماء أو ساكن في جهة العرش، هذا ما عرف الله تعالى ولا آمن بالله ولا عبد الله. الشخص الذي يعتقد أن الله له هيئة أو شكل أو لون أو صورة، هذا لا يقال عنه عبد الله، هذا عبد شيئا تخيله وتوهمه، ولا يقال عنه مؤمن بالله، لا يقال عنه عبد الله ولا يقال عنه مؤمن بالله، هذا يقال عنه عبد شيئا تخيله وتوهمه، وما عبد الخالق، لأن الخالق سبحانه وتعالى شيء لا كمية له ولا شكل له ولا حجم له ولا صورة له ولا لون له، لأن الله قال في القرآن الكريم ليس كمثله شيء. هذه أعظم وأوضح وأصرح آية في القرآن في تنزيه الله، ليس كمثله شيء، احفظوها وحفظوها أولادكم، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية الله لا يشبهه شيء. لماذا؟ من أين نعرف الدليل العقلي على أن الله لا يشبهه شيء؟ لأنه خالق كل شيء، والخالق لا يجوز أن يكون كمخلوقه، في العقل مستحيل أن يكون الخالق يشبه مخلوقه. لماذا؟ ماذا يقول العقل السليم؟ الشيء مستحيل أن يخلق مثله، الشيء مستحيل أن يخلق مثله. الإنسان جسم، هل يستطيع أن يخلق جسما؟ لا. الإنسان جسم، هل يستطيع أن يخلق جسما؟ لا. الإنسان يستطيع أن يخلق أمولة واحدة، هذا الجزء يقال عنه أمولة، هل يستطيع الإنسان أن يخلق أمولة؟ لا. هل يستطيع أن يخلق شعرة؟ لا يستطيع. فالعقل السليم يقضي، يحكم بأن الشيء لا يجوز أن يكون خالقا لشيء مثله، الشيء الجسم لا يجوز أن يكون خالقا لجسم، الذي له شكل لا يجوز أن يكون خالقا لما له شكل. الله شيء موجود لا شكل له ولا هيئة له ولا صورة له، فكل ما في هذا العالم هو خلق لله تعالى، لا يشبهه الله بوجه من الوجوه، لا يجوز أن يكون مثل شيء من خلقه. كل هذا يفهم من هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لماذا قدم في الآية ذكر التنزيه على ذكر أن الله سميع بصير؟ حتى يعلم أن الله سميع لا كالسامعين، وبصير لا كالمبصرين. نحن نسمع بالجارحة، هذه الأذن جارحة، الله تعالى يسمع بلا آلة بالمرة، لا أذن ولا غير الأذن. نحن يحصل فينا سمع حين نسمع، يحدث يعني فينا سمع حين نسمع. الآن أنا أتكلم يطلع صوت أنتم تسمعونه، يحدث فيكم سمع، كلما تكلمت يحدث فيكم سمع. الله يسمع كل المسموعات، هذا الصوت الذي أنا أقول وغير هذا بسمعه الأزلي، ليس يحدث في ذاته سمع عند حدوث المسموع. نحن كلامنا حادث، أصواتنا هذه حادثة، حين نتكلم يحدث صوت، حين يسمعه المخلوق لهذا الصوت يحدث فيه إيش؟ سمع. أما الله سبحانه وتعالى ذاته أزلي أبدي، ليس له بداية ولا نهاية، وصفاته أزلية أبدية ليس لها بداية وليس لها نهاية. فسمعه من صفته، سمعه من صفته، لا يحدث فيه سمع، أما نحن يحدث فينا سمع. بصره من صفته، لا يحدث فيه بصر، نحن حين نرى ما نرى من هذه المرئيات يحدث فينا بصر، يحدث أن يخلق الله فينا ذلك. أما الله يرى كل المرئيات، يرى كل ما يرى ببصره الأزلي الأبدي الذي ليس كبصر العالمين. فسمع الله ليس كسمع العالمين، وبصر الله ليس كبصر العالمين، وحياة الله ليست كحياة العالمين. نحن ما هي حياتنا؟ باجتماع الروح مع الجسد، نحن فينا جسد فيه دم ولحم وشحم وجلد وعظم وعصب، الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، ونحن نكون أحياء إذا كان الروح مجتمعا بالجسد. أما الله ما هي حياته؟ صفته في الأزل ليست كحياة العالمين. ما هو بصره؟ صفته في الأزل ليس كبصر العالمين. ما هو سمعه؟ صفته في الأزل ليس كسمع العالمين. ما هو كلامه؟ صفته في الأزل ليس ككلام العالمين. نحن ما هو كلامنا؟ حرف وصوت ولغة ومتعاقب ومبتدأ ومختتم ومعرب. أما كلام الله ليس بحرف ولا صوت ولا لغة ولا يدخله الإعراب، الإعراب يدخل الألفاظ الحادثة، قال الرجل، هذا الإعراب، الأواخر الكلم هاي فيها علامات الإعراب، هذا مرفوع هذا منصوب هذا مجرور، هذا في كلام المخلوقين. كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس ككلام العالمين، ليس شيئا يقال عنه نطق. الله نقول عنه متكلم لا نقول عنه ناطق، الإنسان ناطق، ليش يعني ناطق؟ يتكلم بلغة بحرف وصوت ولغة، ويبتدئ كلامه وينتهي كلامه. أنت إذا أردت أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم تكون بدأت بالباء وانتهيت بالميم، بدأت وفرغت، بدأت وفرغت، بدأت واختتمت، ثم نطقت بحروف متعاقبة. ما معنى متعاقبة؟ يأتي حرف ثم ينقضي ثم يعقبه حرف ثم ينقضي ثم يعقبه حرف، هذا التعاقب في كلام مين؟ في كلام المخلوقين. أما الله ليس كمثله شيء، معناه كلامه ليس ككلام العالمين، كلامه الذي هو صفة ذاته ليس ككلام العالمين، كلامه شيء موجود معنى قائم بذاته أي ثابت له، ليس له بداية وليس له نهاية وليس ككلامنا. الله لا يقال عنه ناطق، قلنا يقال عنه متكلم. فإذا واحد قال لكم إذا كان الأمر كما تقولون أكيد هو صحيح اللي عم نقوله، فما هو القرآن الكريم الموجود بين أيدينا؟ القرآن الكريم الموجود بين أيدينا لفظ أتى به جبريل عليه السلام، أخذه من وين؟ من اللوح المحفوظ بأمر من الله، نزل به إلى بيت العزة في ليلة القدر في رمضان، نزل به كله. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلنا القرآن، أي نزل به جبريل بأمرنا. من أين أخذه؟ من اللوح المحفوظ، نزل به إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم صار ينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجزأ نجوما مفرقا على حسب الأوامر حتى تم نزول القرآن الكريم كله. هذا اللفظ هو لفظ أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، قرأه جبريل بلسان نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللوح المحفوظ ما هو؟ مخلوق، وما طبع عليه، ما كتب عليه، ما سطر عليه مخلوق. جبريل مخلوق، لفظ جبريل مخلوق. قرأ جبريل عليه السلام القرآن الكريم على من؟ على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول تلقاه من جبريل، الرسول علمه للصحابة. الله تعالى قال في القرآن الكريم: إنه لقول رسول كريم. إنه أي القرآن، لقول أي مقروء، رسول كريم أي جبريل، لأن الله قال: ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي جبريل الذي هو له قوة، الله جعله قويا عند ذي العرش أي خالق العرش، مكين متمكن له درجة عالية. هذا وصف من؟ جبريل. إنه لقول رسول كريم. الله لا يسمى رسولا كريما، من هو الرسول الكريم؟ جبريل. أي إن القرآن لمقروء الرسول الكريم الذي هو جبريل، هو قرأه على سيدنا محمد عليهما السلام. فإذا هذا اللفظ اللي عم تسأل عنه، اللي عم يسأل عنه السائل، القرآن الكريم لفظ أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، نزل به إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم قرأه على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا اللفظ لا شك أنه مخلوق، لأن اللوح المحفوظ مخلوق، وما سطر عليه مخلوق، وجبريل مخلوق، وقراءة جبريل مخلوقة، قرأه على الرسول، الرسول مخلوق، وقراءته مخلوقة، ولفظه مخلوق صلى الله عليه وسلم. لكن هذا اللفظ الذي أخذه جبريل من اللوح المحفوظ ونزل به إلى بيت العزة ثم قرأه على الرسول، هذا اللفظ عبارة عن صفة الله الكلام. لذلك لا يقال القرآن مخلوق ويسكت، لأنه يتوهم من ذلك أن صفة الله مخلوقة، والله أزلي ليس حادثا، وصفاته أزلية ليست حادثة. ما هو الحادث؟ سيدنا محمد، سيدنا جبريل، اللفظ الذي نزل به، القرآن الذي نحمله الآن بين أيدينا، هذا اللفظ الذي فيه لا شك أنه مخلوق. لكن هل ألفه جبريل؟ لا. هل ألفه سيدنا محمد؟ لا، هو أوحي إليه أن يأخذه من اللوح المحفوظ. فلا يقال عنه من تأليف بشر، ولا يقال عنه من تصنيف ملك، إنما هذا نزل على الرسول بوحي من الله تبارك وتعالى. فاللفظ عند البيان نقول اللفظ مخلوق، لكنه عبارة عن صفة الله، وصفة الله ليست مخلوقة. كما إذا قال قائلنا الله، فإذا واحد سأل الآخر ماذا قال هذا القائل، ماذا يكون الجواب؟ الله. هل يعني ذلك أن هذا الإنسان حين قال الله قام الخالق بلسانه؟ لا، الله لا يقوم بشيء مخلوق، لا يحل في شيء مخلوق. ما معنى قولك في الجواب ما قال هذا الرجل؟ ما معنى قولك الله؟ أي نطق بحروف لفظ الجلالة التي هي الألف واللام واللام والهاء، التي هي دالة على ذات الله. فاللفظ مخلوق، لكن ما دل عليه هذا اللفظ، ما كان هذا اللفظ عبارة عنه، هذه العبارة مخلوقة، المعبر عنه ليس مخلوقا، هو الله سبحانه وتعالى. فهذا اللفظ المنزل على سيدنا محمد الذي نطق به جبريل لا شك أنه مخلوق، وإلا يكون مكابرة للعيان. إذا جئنا بالمصحف الآن، الورق مخلوق، والحبر الذي على الورق مخلوق، وحين ننطق بهذا اللفظ لفظنا مخلوق، لكن هذه العبارة المخلوقة عن أي شيء عبرت؟ عن صفة الله، عن كلام الله. فالمعبر عنه ليس مخلوقا، لأنه صفة الله تبارك وتعالى. فكلام الله، انتبهوا، والقرآن إذا أريد به صفة الله فلا شك أن صفة الله أزلية أبدية، ليست حرفا ولا صوتا، يعني إذا أريد بها المعبر عنه، هذا معناه إذا أريد بها صفة الله، ليس له بداية ليس له نهاية. أما إذا أريد بكلام الله هذا اللفظ، إذا أريد بالقرآن هذا اللفظ الموجود على الورق بين دفتي المصحف، فلا شك أنه شيء حادث مخلوق. قال الله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ما معنى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه؟ ليس معناه أن الله يقرأ كما يقرأ الأستاذ على التلميذ، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني هذا وحي قرآني على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كان من شدة حرصه على أن لا ينفلت منه القرآن، كان كلما جاءه جبريل وقرأ عليه القرآن من حرصه أن لا ينفلت منه، كان الرسول ماذا يفعل؟ يقرأ مع جبريل، فنزل عليه الوحي القرآني: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني حين يأتيك جبريل بأمرنا ليقرأ عليك القرآن أنصت له، لا تحرك لسانك أثناء قراءته. لما يقرأ جبريل: يا محمد أنصت لقراءته، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. نحن ضمننا لك أن يكون القرآن مجتمعا في صدرك، فأنت حين يقرأ عليك جبريل كن مطمئنا، لا تخشى أن ينفلت منك القرآن، أنصت لقراءته إذا قرأ، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، نحن ضمننا لك أن يكون القرآن مجتمعا في صدرك. فإذا قرأناه، يعني فإذا جمعناه لك في صدرك فاتبع قرآنه، يعني اعمل به يا محمد. كل هذا الذي قلناه الآن من أين يعرف الشخص هذا المعنى دون أن يرجع إلى أهل العلم في التفسير؟ من عند رأيه يتخيل يقول أنا أرى أن هذه الآية معناها كذا ومعناها كذا؟ لا، يرجع إلى أهل العلم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه يعني إذا جمعناه لك في صدرك، إذا صار مجتمعا في صدرك اعمل به يا محمد. هذا معناه، هذا معنى ما جاء في القرآن الكريم. ليس معناه أن جبريل يقرأ، أن الله تعالى يقرأ كما يقرأ جبريل على الرسول، لا، الجبريل هو يقرأ على الرسول، أما الله لا يقال عنه يقرأ على الرسول كما يقرأ جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. علمه أي علم الرسول جبريل، شديد القوى هو جبريل، ذو مرة فاستوى، الله تعالى جعل جسمه مستويا يعني متماسكا قويا، ذو مرة أي ذو قوة، فاستوى أي هو سوي الخلق، هذا عن جبريل عليه السلام، هذا عن جبريل، عن سيدنا جبريل، هو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الرسول صار أعلم منه، لكن هو علم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن العلم يؤخذ بالتلقي، حتى رسول الله أخذ العلم بالتلقي صلى الله عليه وسلم، ثم هو علم الصحابة. سيدنا الشافعي رضي الله عنه يقول: من أخذ العلم من بطون الكتب فعلمه كالعدم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا واحد أخذه مجردا عن الرجوع إلى أهل العلم الثقات، اعتمد في تحصيل العلم على مجرد المطالعة في الكتب، قال علمه عندنا كالعدم، لأن العلم لا يحصل بمجرد المطالعة في الكتب، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس تعلموا وإنما العلم بالتعلم. ما قال وإنما العلم بمطالعة الكتب، قال بالتعلم، والتعلم ممن؟ من أهل المعرفة الثقات، لأن كل العلماء يقولون لا يجوز استفتاء الفاسق ولو كان عالما، سمعتم الجملة؟ لا يجوز استفتاء الفاسق وإن كان عالما. لو كان عنده علم، إن كان فاسقا يرتكب الكبائر ولو كبيرة واحدة يفعل الكبائر، هذا لا يجوز استفتاؤه ولا يعتمد على فتوى. فهذه الآية والتي قلت احفظوها في سورة الشورى ليس كمثله شيء، هذه أعظم وأصرح وأوضح آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق، تليها آية وكل شيء عنده بمقدار، هذه أيضا احفظوها. معناها أنا خلقت كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم، أي على كمية، أي على كمية. معناها الله ليس له كمية بالمرة، أي ليس له حجم بالمرة. معناها أن الله تعالى موجود بلا جهة ولا مكان، لأن الشيء الذي له كمية، عرفتم ما معنى الكمية؟ الحجم يعني. إن كان صغيرا يعني كالذرة، هذه الذرة، هذا الهباء الذي إذا كان ضوء الشمس دخل من الشباك ترون شيئا صغيرا، هذا يقال له ذرة، قال له الهباء. هذا أصغر شيء يمكن للإنسان أن يراه بعينه، هذا له حجم، له كمية، الله جعله على هذه الكمية. أكبر منه حبة الخردل، هذه قدر ربع سمسمة واحدة، هذه لها حجم، الله خلقها على هذا الحجم. أكبر منها حبة العدس، هذه لها حجم، الله جعلها على هذا الحجم. أكبر منها حبة العنب، أكبر من حبة العنب الإنسان، أكبر من الإنسان السماوات والأرض، أكبر من السماوات والأرض العرش، أكبر جسم خلقه الله العرش. هو له نهاية، هو جسم مربع له أربع قوائم، جسم مربع له أربع قوائم، خلقه الله إظهارا لقدرته، لا لأنه يحتاج إليه، لا ليجلس عليه، الله لا يحتاج لشيء من المخلوقات. أليس كان قبلها موجودا وهي لم تكن موجودة؟ بلى، الله كان في الأزل، لم يكن في الأزل عرش ولا جنة ولا نار ولا ملائكة ولا جن ولا إنس ولا جهات ولا أماكن. ما معنى المكان؟ المكان هو الفراغ الذي يشغله الحجم، الفراغ الذي يشغله الحجم. الله كان قبل كل ذلك موجودا ولم يكن هذا الفراغ ولم تكن هذه الأحجام. ماذا يقال عن وجود الله قبل وجود كل هذه الأشياء؟ موجود بلا جهة ولا مكان. ثم بعد أن خلق الله الماء والعرش والقلم واللوحة والسماوات والأرض والإنس والجن والملائكة والريح والروح والأنوار والظلمات، لم يزل كما كان، لأن الله لا يتغير، الله لا يتغير، كان في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان، وبعد أن خلق الجهات والأماكن لا يزال موجودا بلا جهة ولا مكان. فكل الجهات بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء. الآن أنا ماذا يقال عني؟ مخلوق. إذا رأيت شيئا من المخلوقات، كيف أرى هذا الشيء من المخلوقات في مقابلة هكذا؟ هذه أمامي قريبة مني، وهذه الآلة أقرب، وهذا الرجل أبعد لكن في مقابلة، والحائط الذي خلفه أبعد في مقابلة. لماذا؟ لأنني جسم مخلوق، وهذا الذي أراه وهذه الآلة وهذه الآلة، هذه أجسام مخلوقة أراها في مقابلة. الله سبحانه وتعالى موجود ليس حجما بالمرة، ليس حجما. فالمؤمنون بعد دخولهم الجنة يرون الله الذي ليس كمثله شيء بدون مقابلة، ليس كما يرى المخلوق. هكذا يقول أهل السنة والجماعة، والمؤمنون يرون الله وهم في الجنة بأعين رؤوسهم لا كما يرى المخلوق. والمؤمنون وهم في الجنة يرون الله بأعين رؤوسهم، بهذه العيون التي تكون لهذا الإنسان في الجنة، لا كما يرى المخلوق. المخلوق يرى في جهة، الله ليس حجما ليس جسما، فلا يرى في جهة، لا يقال عنه في جهة من الجهات. الجهات بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء. إذا واحد قال لك كيف هذا؟ أنا الجهات بالنسبة لي ليست على حد، سواء في جهة فوقانية وتحتانية وعن يميني وعن شمالي وخلفي، يقال له لأنك جسم، لذلك الجهات تكون بعضها عن يمينك بعضها عن يسارك وبعضها فوقك وتحتك وأمامك وخلفك. أما الله فليس جسما ليس حجما، فالله العرش بالنسبة إلى ذاته كالفرش، العرش أكبر جسم خلقه الله، أين هو؟ هو سقف الجنة، يعني في أعلى مكان، والفرش أسفل المخلوقات. هذا الفرش الذي هو أسفل المخلوقات بالنسبة إلى ذات الله كما العرش بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء. ليش؟ لأن الله ليس حجما، لأن الله ليس جسما، ليس له شكل ولا هيئة ولا لون ولا صورة، لأنه ليس كمثله شيء. حفظتم أعظم آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق؟ ليس كمثله شيء. تليها آية وكل شيء عنده بمقدار، معناه أنا خلقت كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم، صغر أو كبر له مقدار مخصوص من الحجم. أما الله فليس له حجم بالمرة، لذلك هذا أيضا احفظوه، قال الإمام أحمد بن حنبل وقال الإمام ذنون المصري وقال كل علماء أهل السنة والجماعة، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. أي شيء تتصوره في بالك مخلوق، الشيء المتصور مخلوق، فالله بخلاف ذلك، لأن الله ليس كمثله شيء. هنا أمر مهم أقول لكم حتى تحفظوه، مهم جدا. إذا قال لك المشبه كيف تريدني أن أعتقد بوجود الله بلا كيف ولا مكان ولا جهة وأنا لا أستطيع أن أتصور ذلك، فالجواب يكون يوجد في المخلوق ما تعتقد به وكل إنسان مسلم يعتقد به، كل إنسان مسلم يعتقد به، وأنت أيها المشبه وليس مسلما تعتقد به في المخلوق، وهو ما أخبر الله عنه في القرآن الكريم. الله أخبر في القرآن الكريم قال وجعل الظلمات والنور، أي خلق، هنا جعل بمعنى خلق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل، أي خلق الظلمات والنور. ما معنى هذه الآية؟ معناه كان وقت قبل أن يخلق الله الظلمات والنور، كان وقت لا يوجد فيه إيش؟ ظلام ولا نور. طيب هلا كل ليتنا هون نحن الموجودون هنا مهما أعملنا فكرنا وبذلنا جهدنا حتى نتصور وقتا بلا نور ولا ظلام، حتى نتصور لا نستطيع، لأنه منذ أدركنا، منذ أن صار عندنا تمييز وفهم، عندنا حالة النور وحالة الظلام، ما عندنا وحدة ثالثة فيما رأيناه. وإذا أردنا أن نتصور لا نتصور حالة أخرى، لكن كل مؤمن وكل من يصدق بالقرآن، كل إنسان يصدق بالقرآن يقول كان وقت لا يوجد فيه ظلام ولا نور، آمنا بذلك وصدقنا لأن هذا مخبر عنه في القرآن الكريم. طيب نقول إذا كان يوجد في المخلوق ما لا يستطيع الإنسان أن يتصوره وهو يعتقد به، الذي يؤمن بالقرآن يعتقد به، فنعتقد بوجود الله بلا كيف ولا مكان ولا جهة دون أن نتصوره، لماذا؟ لأن الله ليس شيئا متصورا، المتصور مخلوق، المخلوق ليس بخالق، الله خالق فليس بمتصور وليس بمخلوق سبحانه وتعالى. هكذا تردون، ثم تقولون أيضا زيادة في الفائدة، الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال، وهذا رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود وغيرهم، قال كان الله ولم يكن شيء غيره، فضوها الجملة من حديث، كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني كان الله في الأزل ولم يكن سواه، المكان سواه يعني ما كان في مكان في الأزل، الجهة سواه يعني ما كان في جهة في الأزل، النور الظلام الإنس الجن الملائكة الفراغ الخلاء الملاء كل هذا في الأزل ما كان في الأزل إلا الله، فيقال الله كان في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان، بعد أن خلق الجهات والأماكن الله لا يتغير، لا يزال موجودا بلا جهة ولا مكان. من رزقه الله الفهم الصحيح رزقه أعظم نعمة، لأنه بها بهذا الفهم الصحيح يعرف الإيمان، بدونه لا يعرف الإيمان. المشبهة يدعون الإسلام وهم لا يعرفون الله. من أيام السلف كان يوجد واحد اسمه بيان بن سمعان، كان يعتقد في نفسه أنه مسلم، قال: الله يقول في القرآن: كل شيء هالك إلا وجهه. قال: الله شيء والعالم شيء، العالم يهلك والله يهلك ويبقى وجهه، هذا الجزء منه يبقى. وصدق به بعض الناس وصار له طائفة تنتسب إليه تسمى البيانية، نسبة إلى بيان ابن سمعان التميمي من بني تميم، هذا من بني تميم من العرب يعني، كان يعتقد هذه العقيدة الفاسدة. هذا لا يقال عنه عرف الله تبه، ولا يقال عنه آمن بالله، ولا يقال عنه مؤمن بالله، ولا يقال عنه يعبد الله. هذا يعبد شيئا تخيله. المشبه الذين يقولون الله قاعد على العرش أو جالس على العرش أو محاذ للعرش أو ملاصق للعرش أو يحاذيه بلا التصاق، هؤلاء لا هم مؤمنون بالله ولا عرفوا الله ولا عبدوا الله، إنما عبدوا شيئا تخيلوه، في الحقيقة لا وجود له. لا يوجد فوق العرش جسم كما هم يقولون، حي بصير عالم. فوق العرش يوجد ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يوجد كتابان، كتاب مكتوب فيه آخر آيتين من سورة البقرة، وكتاب مكتوب فيه: إن رحمتي سبقت غضبي. هذا موجود فوق العرش. فقال بعض العلماء: اللوح المحفوظ فوق العرش. ما معنى إن رحمتي سبقت غضبي؟ معناه مظاهر رحمة الله أسبق وجودا وأكثر من مظاهر الغضب. مظاهر رحمة الله الجنة، هذه من مظاهر رحمة الله، خلقت قبل جهنم وهي أوسع من جهنم. مظاهر رحمة الله الملائكة من مظاهر رحمة الله، خلقهم الله قبل الإنس والجن، والإنس والجن كنقطة بالنسبة للملائكة من كثرة الملائكة. الملائكة أكثر خلق الله عددا، أكثر من الإنس والجن وحبات الرمال وقطرات الأمطار، لا يحصي عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هؤلاء خلقهم كان قبل خلق الإنس والجن، فهم مظاهر رحمة الله، هم أسبق وجودا وأكثر. هذا معنى إن رحمتي سبقت غضبي. هذا الموجود فوق العرش، لا يوجد فوق العرش ما تقوله المشبهة: جسم حي مريد سميع بصير قادر عالم، لا يوجد هذا. هم تخيلوا ذلك وتوهموا وتصوروا وقالوا هذا القول الفاسد: الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، موجود لا كالموجودات. نقول عن الله شيء لا كالأشياء، شيء أي موجود. قل: أي شيء أعلم شهادة؟ قل: الله. أي شيء يعني هو موجود لكن لا كالموجودات. نقول: سميع لا كالسامعين، متكلم لا كالمتكلمين، بصير لا كالمبصرين، قادر لا كالقادرين، عالم لا كالعالمين، لأن علمه أزلي أبدي، وحياته أزلية أبدية، وكلامه أزلي أبدي، وسمعه أزلي أبدي، وبصره أزلي أبدي، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. تعرفون ما معنى الحجم؟ الحجم إن كان صغيرا وإن كان وسطا وإن كان كبيرا يأخذ حيزا من الفراغ، يشغل حيزا من الفراغ. هذا الفراغ الذي شغله الحجم ماذا يسمى؟ المكان، يسمى المكان. الله ليس حجما، فإذا لا مكان له ولا جهة، لأن الذي له مكان وجهة ما له حجم. الحجم مخلوق، الله خالق وليس بمخلوق. هذه المعلومات يرتبط بعضها ببعض، مترابطة يعني مثل السلسلة، فإذا واحد عرفها مطلوب يعرف هذه السلسلة عند البيان للناس حتى يحسن البيان للناس. حتى يفهمهم أن الله موجود لا شكل له ولا صورة ولا هيئة. فإذا واحد قال له يا أخي أنا ما كيف أعتقد ذلك وأنا لا أستطيع أن أتصور ذلك، يقال له الله تعالى معرفته لا تطلب بالتصور، المتصور مخلوق، الله خالق وليس بمخلوق. هذه المعلومات مهمة، فضوها حتى تفيدوا غيركم، حتى يستفيد منكم غيركم. فإذا قال لك أعطني نصا واحدا في القرآن أو في الحديث أن الله موجود بلا جهة ولا مكان، تقول له هذه الآية ليس كمثله شيء، وهذه أيضا، وكل شيء عنده بمقدار، والحديث الذي قلت رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود وغيرهم، وأوله كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني كان الله في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان، هذا من كلام الرسول. لأنه أحيانا إذا قلت للمشبه قال علي كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان، يقول لك هذا ليس له إسناد ثابت، يقول هذا ليس له إسناد ثابت. طب هذا إسناد ثابت رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود، هم المشبهة يموهون على الناس، فلازم يكون في المسلمين من يعرف رد تمويهاتهم. هذا أيضا مطلوب أن تنتبهوا له. بعض المشبهة المتحذلقين يقولون للناس، لبعض أهل السنة، إذا قلت الله موجود بلا مكان يقول لك أنا أقول موجود بلا مكان لأنه خارج المكان فوق العرش، كيف يرد عليه؟ يقال له الله كان موجودا، انتبهوا، قبل أن يكون خارج وداخل. الله كان موجودا في الأزل قبل أن يكون خارج وداخل، فيقال الله موجود ولا يقال هو داخل العالم ولا يقال هو خارج العالم. الداخل والخارج هو المخلوق، لكن مطلوب أن يكون من يعرف الرد عليه حتى لا يقع الناس في كلامه. هذا متحذلق حتى يقول له أنت أليس تقول الله موجود، فيقول له المتعلم إيه الله موجود، فيسأله المشبه خارج العالم أم داخل العالم. انتبهوا، لا يقال خارج ولا يقال داخل. فإذا قلتم له لا يقال داخل ولا يقال خارج، فقال لكم إذن أنتم نفيتم وجوده، الرد يكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله في الأزل، لا يقال داخل ولا يقال خارج. هل يكون الرسول نفى الله؟ لا، الرسول ما نفى الله، أثبت وجوده مع تنزيهه. ونحن نقول ما قاله الرسول، والله لا يتغير، ما زال كما كان في الأزل لأنه لا يتغير، موجود لا يقال داخل العالم ولا يقال خارج العالم. مرة كنت أجادل واحدة من المشبهة في الأردن في الزرقاء، هناك يوجد مشبهة عندهم شدة في الكلام، فقال لي لما قلت له العقل لا يقبل، قال لي نحن حين نتكلم عن الله لا نستعمل عقلنا. قلت له الله تعالى قال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، معناه تركوا استعمال عقولهم كما يجب فاعتقدوا في الله ما لا يجوز فصاروا من أصحاب السعير. أما الذي استعمل عقله كما يجب، استعمل عقله، لأن العقل إذا استعمل كما يجب يوصل إلى المعرفة الصحيحة، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، كيف الإنسان يتفكر بأي شيء؟ عقله. ويتفكرون، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا فكرة في الرب، يعني الشخص لا يفكر في ذات الله، يفكر في المخلوقات. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله، تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله، ممنوع التفكر في ذات الله، مسموح ومطلوب ومأمور به التفكر في مخلوقات الله. نهلل مع بعض. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أحينا على عقيدة أهل السنة وتوفنا على هذه العقيدة واحشرنا عليها. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كان الموت خيرا لنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله. بارك الله بكم، كرمكم الله.